الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله مع سلسلة وحي الأجزاء، نحاول فيها أن نعيش وإياكم مع مفاتيح التدبر، نتدبر شيئا من كتاب الله جل جلاله لنطبق قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ووصلنا إلى الجزء 11 وإلى الآيات الأخيرة من سورة التوبة. ذكر الله جل جلاله فيها صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسماهم ربنا جل جلاله بالسابقين، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبين الله تعالى أن الصحابة لهم رضا عام، وبينا فيما سبق أن المساس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطير، لأن الله جل جلاله أقر الرضا العام عنهم في القرآن، فمن أنكر رضا الله عن الصحابة فقد أنكر شيئا من كتاب الله، والذي ينكر شيئا من كتاب الله جل جلاله مقرا معترفا بذلك بعدما بلغته الأدلة يكفر. وفتح الله جل جلاله باب الاتباع فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. ما النتيجة؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فتح الله تعالى لنا باب الرضا عن الصحابة، باب الرضا عنا باتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بين جل جلاله الآيات التي قرأناها في الصلاة، وهي حالة المساجد: ليس كل مسجد أقيم لله. المنافقون أقاموا في المدينة مسجدا هم يحلفون أنهم يريدون الحسنى. الله تعالى قال: والله يعلم إنهم لكاذبون. ما المراد من هذا المسجد؟ المراد من هذا المسجد أخذ الناس واستقطاب الناس إليهم ليحرضوهم على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة. وهنالك من المساجد في العالم من صفتها صفة مسجد ضرار. مسجد ضرار سمي بذلك من باب الضرر. هنالك مساجد تقام في الأرض همها وشغلها أن تحرض على المساجد الأخرى، والأصل أن رسالة المسجد تكون رسالة جامعة، رسالة توحيد كلمة: اللهم اجمع كلمتنا، وحد صفنا. الإمام والخطيب والمصلون والجميع رسالتهم واحدة: نحن وإخواننا في كل المساجد كأننا شخص واحد، وكأننا مسجد واحد، وكأننا جسد واحد. لذلك أقول دائما أنا لإخواني، وهذه منهجية ينبغي أن تتبع دائما في حياتنا، كل مسجد أو كل أحد يتكلم في الدين يحرضك على غيرك، إن المسجد الذي تسمع فيه تحريض على الآخر، أو الشيخ الذي تسمع منه تحريض على الآخر، فاعلم أن هذا المسجد لا يسمع له. العلم الذي ينفرك من الآخرين، العلم الذي يبعدك من الآخرين، فهذا علم ضار. أما العلم الذي يرقق قلبك ويحببك بغيرك ويجعلك مع غيرك مع إخوانك كالجسد الواحد، هذا علم نافع، وهذا علم ينبغي أن تسمع له. ثم بين ربنا جل جلاله آية عظيمة في بيان منهجية المسلم، فقال جل جلاله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لا مالك لك ولا نفسك لك، الله اشترى. والأصل أن المسلمون وافقوا على هذه الصفقة فباعوا النفوس وقدموا الأموال لله، والنتيجة الجنة. ما صفة هؤلاء الذين اشترى الله تعالى أنفسهم وأموالهم؟ قال تعالى: التائبون، العابدون، السائحون. إيش السائحون؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ما في سياحة عند المسلم غير الجهاد في سبيل الله، لأنك في ميدان الجهاد في سبيل الله، سواء كان جهاد الكلمة أو جهاد اليد والسيف، الله تعالى يريك العجائب في الأرض. عندما كنا في أفريقيا، سبحان الله، في أوغندا، أخذونا على في منطقة في أوغندا اسمها جينجا، فأخذونا فيها على شلالات فيكتوريا التي ينبع منها مياه نهر النيل. فقلت لهم للأحباب اللي كانوا معنا، قلت لهم: يا أخواننا، يعني هذه إحنا بحياتنا ما كنا نتوقع نوصل لهون. لأنك تمشي في سبيل الله، أهل البلد هن اللي أخذونا، سيارات ومعززين ومكرمين ومدلعين، وذهبنا إلى هناك ورأينا هذه المناظر الجميلة، ودعونا إلى الله هناك، وأسلم معنا أناس نصارى على تلك الجبال والوديان والأنهار والشلالات. أخذنا أجر ديني وأخذنا أجر دنيوي ورأينا تلك المناظر. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. السير في الأرض يا إخواني هذا مطلب رباني. قل سيروا في الأرض. بس بإيش بدي يصير في الأرض؟ بدل ما تروح سياحة دنيوية، إذا بسياحة دينية. الصحابة رضي الله عنهم هاي قبورهم هون. سبحان الله، أنا من يعني أعلم هذا الشيء من سابقا، بس سبحان الله من فترة استذكرته. هل تعلمون، وهذا ذكره ابن حجر وغيره، أنه عندنا في الصحابة في صيدا قبر لصحابي ثابت لا يعلمه كثير من الناس؟ أيوة، شبيب الكلاعي الملقب بأبي روح، هذا موجود على أول مدينة صناعية. أيوة، طب ما الذي جاء بهم هؤلاء؟ ما الذي جاء به إلى هنا؟ شرحبيل في خلاف إما هنا وإما في الأردن، ممكن هنا ممكن في الأردن، أصح في الأردن، أصح أنه هون كان مقامه في عندما جاء مع أبي عبيدة رضي الله عنه في الجهاد في سبيل الله. جاءوا رأوا البحر والجبل والنهر والساحل، وأكلوا من طيبات بلاد الشام، وفتحوا تلك البلاد ولهم أجر. فقال جل جلاله من صفاتهم: السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ثم قال جل جلاله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. من جهل بعض الناس، إذا بيموت صاحبه النصراني فشو بقول؟ الله يرحمه. لا، ما بصح. ما كان للنبي، هذا نهي للنبي عليه الصلاة والسلام، والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني أن يدعوا لهم بعد وفاتهم، أما في حياتهم يجوز أن تدعو له لكن بالهداية، تقول نسأل الله تعالى له الهداية، لكن بعد وفاته لا يصح أن تدعو له بالرحمة، لأن المشرك مطرود من رحمة الله. ولو كانوا أولي قربى، نسأل الله السلامة، ولو كان ذلك أبوك، ولو كانت أمك أو أخوك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم بين ربنا جل جلاله قصة الثلاثة التي أخبرناكم إياها البارحة، وكيف أن الله تعالى في ختام 50 يوم تابع على الثلاثة الذين خلفوا بعدما تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله. ثم ختم ربنا تعالى سورة التوبة فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. يعني كل سورة التوبة والشد اللي موجود في سورة التوبة بجاء ربنا تعالى ختمها برحمة النبي عليه الصلاة والسلام. إنه كل هاي الشد اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام مع الثلاثة اللي تخلفوا عشانكم. اليوم إذا بيزعل الشيخ من تلميذه ما بيزعل منه لشخصه، يزعل عليه، يزعل من أجله. النبي عليه الصلاة والسلام قاطعوا لسيدنا كعب بن مالك 50 يوم مش عشان شخصه، لأنه بحبه. فقال: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم في الجزء 11 افتح الله جل جلاله سورة يونس، وسورة يونس من السور المكية المباركة التي ذكر الله جل جلاله فيها الإيمان بالله عبر مخلوقاته، وذكر فيها قصة بعض الأنبياء. فممن ذكر الله جل جلاله قصتهم قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وكيف أن الله جل جلاله نجى موسى وأهلك فرعون، وكيف أن فرعون نطق بالإيمان ولم ينطق باسم الله عندما كان الغرق قد وصل منه مبلغا، فقال الله جل جلاله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وماذا قال فرعون عندما وصلت المياه منه موصلا؟ قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف الكبر، ما قال آمنت بالله، أنا آمنت بإلهكم، وهو يموت. ومن جميل ما ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية أن جبريل عليه السلام يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عما حدث مع فرعون، فيقول له: يا أخي يا محمد، لو تراني وأنا أضع التراب في فمه وهو يغرق. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: لما يا جبريل؟ قال: لعلمي برحمة الله، فأنا خائف أن يغفر الله له وقد فعل ما فعل بأتباع موسى عليه السلام. جبريل يعلم، فخايف أنه يقول فرعون آمنت بالله فربنا ينجيه، فصرت حط التراب في فمه حتى يموت على هذا. طبعا لو أراد الله له الهداية لا يقف أمام إرادة الله أحد ولو جبريل عليه السلام. ثم بيّن ربنا تعالى حالة الدنيا وقيمة الدنيا، فقال، وهذا مكرر في القرآن الكريم مثل سورة الكهف وغيرها: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. بقولنا ربنا تعالى: دنياكم لبين أيديكم، لخيفين عليها كتير، واللي أحيانا تترك صلواتك تخانق مع أخوك وجارك من أجله. آخرها قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. يقول لك المزارع رايح أنا أحصد الزرع، شو بسموه هذا الحصادة، المنجل، بشيل كل شيء. الدنيا بلحظة يا إخواني تفنى ولا تبقى، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ثم بين ربنا جل جلاله فيها، ونختم بهذا، صفة الأولياء. من هو الولي؟ نسمع دائما كثير فلان ولي، يا رب اجعلنا من أوليائك. الله تعالى قال في هذه السورة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلا إذا أنت بتوصل لمرحلة الولاية بتصير ولي، لا خوف عليك ولا تحزن. لكن من هو الولي؟ الآية مباشرة اللي بعدها قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لذلك العلماء قالوا: ليس بالضرورة أن يكون الولي من له زمن طويل في الهداية، ممكن إنسان يا إخواني قاضي عمره في المعاصي، الليلة تاب وقال يا ربي أنا مقبل عليك، ثم بدأ بمراحل الإيمان، ثم كان من المتقين، يعني يتقي الحرام والشبهات قدر المستطاع، فهذا عند الله الآن ولي. طيب شو للولي؟ الله تعالى يكرمه بكرامات. شو هي الكرامة؟ الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد الولي. يعني أحيانا بعض الشباب أول ما تلتزم يقول لك الشيخ والله أول كم يوم بالالتزام صار معي شيء ما توقعته، دعيت ربنا تعالى فجأة استجيب لي، حسيت حالي ولي. ممكن؟ نعم ممكن، ممكن تكون ولي. الولي هو الله تعالى يتولاك من الولاية، أقبلت إليه فيتولى أمرك، طلبت منه فيستجيب دعوتك، هذا هو الولي. حتى ما نفكر أنه أنا لازم يكون علي 30 و40 و50 سنة وما بحياتي عامل معصي حتى أكون ولي. لا، الذي يقبل إلى الله إقبال حقيقي ويكون من أهل التقوى هذا قد يكون من أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون يوم القيامة، وإذا جاءتهم الملائكة تقبض أرواحهم تقول لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الولاية وأن يجعلنا من المتقين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.